الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته وأذكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا وأنت لم تذل لذلك أهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من ديوان عائلة أبو شحات وأبناء تفنيس المطعنة إسنا محافظة طناء السادس عشر من شهر ربيع الآخر في سنة 2400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من شهر مايو في سنة 7200 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور لهم بإذن الله الأستاذ أمين أبو المجد عميد العائلة، وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. وكيل الوزارة للطيران المدني وممثل مصر لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة، تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا علوا في الأرض نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منا تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منا تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون الأرض ولا فساد تلك الدار الآخرة نجعل يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

له الحب له الحب وإليه ترجعون وإليه يرجعون وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء إنا لكن إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا خلقنا من السماء. أنتم أشد خلقا من السماء. فسمكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء أم السماء في ذلك لعبر إن في ذلك لعبر إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أبنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أذى متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم ف فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعام إنا صببنا الماء صبا صبغنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعام إنا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وأحدا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان أنا صبرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فلينظر الإنسان إلى أنا صبرنا الماء أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وهبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاعقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فإذا جاءت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الفرار للكافر لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه